الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو مهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أهلا بكم أولى، والنهاردة إن شاء الله هنكمل معانا باب لا يؤذي جاره. أنا حديث لأبي هريرة دراسة بيقول هنا: قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. معنى كبير جميل جدا بيبين هنا أن كثرة العمل الصالح مع التصرف في أذى الناس لا ينفع فعله بشيء مهما كان له من الأعمال، يعني بيؤدي من الفرائض والنوافل، لكن يؤذي الناس لا ينفع عمله بشيء ما دام بيلحق الأذى بالآخرين، فهو بيضيع بكده بيحرم عمله وبيضيع حسناته وبيضغط على أعماله. لكن المسلم اللي بيعمل من العمل اليسير مع الإيمان بالله ولا يؤذي أحد والأخص جيرانه، دوت في النار. وده معنى المثال على كده هو الحديث اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسألوا فلانة أنا. وطبعا لما يذكر الاسم مش أي مصلحة نحن نعرفه، يعني ده لما يذكر اسم لو يبقى في مصلحة هتقتري في شيء يهمك أمرك شيء، لكن من هو ما فيش مصلحة إن إحنا نعرفه. ففلانة يعني كده يعني امرأة، إن فلانة تقوم الليل تصوم النهار، يعني بتفوق الفرائض اللي بتؤديها، لا بتؤدي النوافل من قيام الليل والصيام بالنهار، وتفعل وتصدق، يعني تفعل من الطاعات وعمل الخير الكثير، هي عندها عيب تؤدي جميل السنة بتؤذين الكب والشب. فالفاس قال: لا خير ما فيهاش خير، هي فهي من أهل النار. كتب عليها إن هي من أهل النار، لأن يعني بتسوي كل عملها دوت بس بتؤذي الآخرين، بيبقوا قاعدين خايفين لسانها، يعني يعني ما عندها سوء خلق. شوفوا الأخرى لما سألوه: طب وفلانة تصلي المكتوبة فرائض بس، بتؤدي الفرائض فقط، وتصدق بأثوار. أثوار دي اللي هو اللبن المجفف بيستخرجوه من الجبن المجفف اللي بيعملوه من لبن الغنم، وعايز يعني ان حاجه يعني بسيطه جدا ورخيصه الثمن، يعني مش بتخرج الكثير، مش بتتصرف بشيء يعني غالي. ولا تصدق اثار ولا تؤذي احدا، هي بتقيم الفرائض فقط، تصدق بقليل، مش غالي يعني كثير، لكن لا تؤذي احد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. هنا في البداية بيقارن الحديث بحديث تاني، إن هو اتصل بمثال المفلس يوم القيامة، اللي هو بيبقى جاي وفاكر نفسه أعمال كتير جدا، هو عنده سوء خلق فيخزر في النار. هنا الحديث اللي هو يعني المفروض كمثال لينا معانا يقول إيه؟ وأمثال هؤلاء المفلسون يوم القيامة كما في الحديث اللي هو أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل ما هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه إذا من خطاياهم فطرحت عليه في النار. يعني هو اللي ابتدي بيرمها بالبيت هم بيقضوا من حسناتها، هيقتص منها يوم القيامة على الصراط، هيطلبوا منها حقهم. وكل أعمالها ديت الحسنات اللي هي بتعملها دي الأخرى ديت هتروح لهم هم، وهم في وقت يعني أحوال ما يكون من الحسنات ديت. فكل بقى واحد بتأذيه تاخد ياخد منها حسنات ياخد منها حسنات حتى لا يتبقى معها حسنات فتطرح في النار. وهذا بقى ويقص عليها كل من عمل عمل أعمال صالحة لكن يفعل معه معصية من المعاصي الأخرى، يؤذي دوت اللي بتتكلم عن يعني تقذف محصنة، اللي بتسب فلان، اللي بياكل المال مثلا يقترض من من من شخص ولا يرد هذا القرض، اللي بيقتل، اللي ضرب يعني حد، حتى الضرب البسيطة حتى الضرب المقتص من كل يعني بس كل ما هو اقتص من يوم القيامة بوقو جمع بقى. وهي معناها اللغة يعني دهية أو فت يعني وعليكم السلام وبركاته يا رجل. لا أولا فهنا عندنا معنى إن منه إن هو يخيف منه علشان لقسوته أو لسانه فمعنى هل معنى هنا ان هو جاره لهن لا يأمنه ان هو كده يدخل النار يعني لا يدخل الجنة ابدا؟ لا، معنى هنا لما نشوف لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، هنا لا يدخل الجنة فلان، نشوف ان لا يدخل الجنة ليها اكتر من معنى. عندنا هنا هو هنا كنا بنتكلم هنا عن قوله لا يدخل الجنة في أي حديث، لا يدخل الجنة كذا، هدي هيكون ليها معانا معنيين. مش معنى هنا إن هو إن يعمل إن هو اللي عمل معصية إن هو لا يدخل الجنة أبدا، مش من عقيدة أهل السنة والجماعة هذا. عقيدتنا إن مرتكب المعصية له حالين لا يدخل الجنة، بمعنى ان هو لو استحل هذه المعصية وهو يعلم عقوبتها ولكن يستحلها بقلبه فهو لا يدخل الجنة ابدا. اما اذا كان هو بيعمل المعصية ويعني ولا يستحلها لكن هو فعلها، يؤذي جاره، هو طبعه سيء عنده سوء خلق، تمام، هو لا يستحل الأذى لكن هو طبعه كده، عنده اللي هو مثلا بيزني، العياذ بالله، عنده خلل في يعني في شهوته او كده، مش عارف يضبط نفسه، اللي قتل، المرتكب اي كبيرة او اي معصية في الحالة دي هو ارتكبها، بيبقى ليه حل تاني انه هو بيكون لا يدخلها مع السابقين، لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين، ولكن بيعذب بمقدار هو في مشيئة الله، إما أن يعذبه بمقدار معصيته ثم يدخل الجنة مرة أخرى بعدها، وإما أن يعفو عنه. فهنا يبقى هنا عندنا لا يدخل الجنة لها جوابين، إن هو من استحل المعصية دهيت أو الإزاء دوت مع علمه بالتحريم فهو كافر لا يدخل الجنة أبدا، وإما أنه هو لا يدخلها مع السابقين الأولين فيجازى هنا بمشيئة الله، إما أن يعفو الله عنه، وإما أن هو يعذبه بمقدار معصيته ثم يخرج من النار إلى إيه؟ إلى الجنة. تمام؟ فدول الجوابين. فهنا الحديث هنا هو برضو بيدلنا على شيء، إن هو نحذر يعني من إيذاء الجار، والجار على الجار يعني بيبقى الحذر من الجار أصعب شوية. ليه؟ لأن الجار هنا بيبقى دوت بيبقى قريب قوي، قريب من جاره، ملتصق بيه، بيعرف كثير من أخباره، وبيكشف كثير من عوراته، وبيطلع يعني بيطلع على كثير من العيوب فيه، فهو أعلم بمواطن الضعف، فعشان كده بيقدر يأثر فيه بسرعة. لما بيجي يغلط فيه، لما بيجي يعني يحصل مشكلة منهم، اللي بقى لا يأمن بوائقه ده يقعد إيه، يقعد يجيب يسرد عيوبه وعوراته دهيت وهو في حالة الغضب. تمام؟ دوت اللي بيخاف، ده اللي بتخاف لا تأمني بوائقه، يعني ان هو في حالة غضبه يفتك بيك ويهلك بجاره، يأذيه، يكشف عوراته، يكشف ستره بمجرد ان هو غضب منه. تمام؟ عشان كده الإسلام حريص جدا على جعل ان مسالمة الجار تكون من الإيمان، وعدم مسالمة الجار وأذى الجار دوت بيبقى فيه عدم اكتمال الإيمان. فالإنسان لو عرف كده، هو المسلم بيبقى يعني بيحس نفسه دايما وبيجاهد نفسه ان هو ان هو يعني يحسن معاملة الجاره علشان يكمل إيمانه. خوف، لأن خوف الجار من الجار دوت، عارف يعني ايه جار قاعد خايف من جاره الملصق ليه؟ ده ضعف إيمان، لضعف إيمانه، أنت هو عارف كده إن هو كده ضعيف الإيمان، مش الجار اللي خايف، لا اللي مخوف جاره. تمام؟ فمن لا يأمن جاره أذاه وبيخاف اعتداءه عليه ولا يطمئن لجواره لا يكمل إيمانه، ده معنى الحديث ملخصه من الآخر. تمام؟ ودوت احنا جاوبنا على السؤال هنا، لماذا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه؟ قلنا خلاص، لأن هو بيكون ملتصق بيه، يعني قريب جدا منه، مكتشف يعني بيكون كاشف أستاره، كاشف عيوبه، كاشف عوراته، عارف مواطن ضعفه. تمام؟ طب نشوف الباب اللي بعد كده، باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنو شاتن أو فرسنو شاتن. احنا هناخدها الحديث هو بس بلفظين. في بلفظ ولو كراع شاتن محرق، وفي بلفظ فرسن شاه. هنشوف ايه معناها. معنى حديث عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة أو كراع شاة محرق. ده حديث دراسة بيقول لنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول يا نساء المؤمنات، وليه هنا خاص نساء المؤمنات؟ قال ان النساء هنا هو المعروف هما اللي بيقدروا يعني اللي بيعملوا طعام بيتهم، وبيقدروا يقدروا الكميه اللي ممكن تكفي اسرتها، تكفي بيتها، وتهادي الجزء اللي هو الزياده عنها. فبيخاطب النساء ان هما دوت من شأنهم. فبيقول يا نساء المؤمنات، وطبعا المؤمنات يعني اللي بتحب ان هو يكمل ايمانها، لا تحقرن امرأة من كنا لجارتها، يعني ما يكونش عندك شيء قليل وتقولي لا انا ده قليل. ده ليها معنيين على فكرة، ان انت اللي بتهادي بتقول لا ده قليل، ما ينفعش اهادي بيه، لا يصلح اني اهادي بيه، وبرضو في المعنى لمن اهدي اليها، إن هي لا تستقل ولا تحتقر ما أهدته لها جارتها، يعني ليها معنيين. تمام؟ فبيقولك ولو كراع شاة محرق، كراع الشاه، الكراع دوت اللي هو حافر الشاه، الحافر يعني بيقول لو عندك حافر كده ومحروق ما فيهوش لحم خالص ممكن تهدي بيه. هو طبعا مش هتهدي بيه، هو عايز يقول يعني لو اقل القليل عندك ما تحتقرهوش وتستقليه، انك ممكن تهدي بيه، ولو اهدي اليك انت مثل ذلك فلا تحتقريه وتقللي من شأنه. يكفي ان هي تذكرتك بهدية. فهنا هو الحديث عايز يقولك ان لا تمنع جارتها من الهدية الموجودة عندها لانه قليل، بل هي يعني ينبغي ان هي تجود بما تيسر، ولو كان قليل فهو خير من العدم يعني. ونفس الحكاية المهدى اليها دهيت لا تحتقر ما يهدى اليها ولو كان قليل، فيكفي ان جارتها تذكرتها. الحديث اتقال بلفظ تاني، وده الحفظ اللي عليكم، اللفظ التاني: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. فرسن شاه هي عظم الكراع اللي هو الحافر بتاع الشاه، الحافر اللي هو الحفر اللي العظم الأخيرة دهيت. أما الفرسن اللي هو العظم القليل اللحم، وبيقولوا إن هو خف البعير. شوفوا الخف بتاع الجمل تحت كده، هو الحتة الصغيرة دهيت اللي بتبقى فيها حتة لحم، يعني ما فيهاش لحم، بتبقى حتة كده بتبقى طرية كده، اللي هو في موضع الحافر للدبة ما فيهاش لحم خالص، تمام. فهو دوت الفرسن شاه اللي هو الحرف الأخير في الطرف الأخير للشاه، يبقى هو نفس المعنى القراع وده الفرسن. بس الفرسن دايما العظم، دايما اللي كنا بنقول دايما على الفرسن اللي هو العظم اللي ما فيهوش لحم، لكن يقال برضو على موضع الحافر زي القراع. وطبعا مش هشرح الحديث لأنه هو الاتنين بمعنى واحد. نشوف باب شكاية الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. ده هنا في واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي له من جار هو بيؤذيه. شكل اللي قال ده ايه، احنا ما نعرفش، هل بيؤذيه باللسان، هل بيضع ليه مثلا شيء يؤذيه، يعني ما نعرفش. لكن هو الرجل جه في روايات اخرى ان هو جه اكثر من مره للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبر، يعني اصبر عليه. فجاله تاني واشتكى مره اخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: خذ متاعك، خذ اللي يلزمك واخرج واقعد على الطريق، اجلس على الطريق. ففعل الرجل كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من مر بيه يسأله: انت هنا وانت قاعد ليه كده في الطريق؟ قال له، يقول لهم: انا اللي حصل ان ليا جار وبيعمل فيها كذا وكذا. فالناس اللي ماشيه بقى واللي معديه يسبوا في جاره، يسبوا فيه، يلعنوا. فالراجل فالجار عرف فتأذى لذلك وتألم جدا، وجيت قال له: تعالى وارجع تاني منزلك والله لا أذيك مرة أخرى، مش هتشوف مني أي حاجة غير خير. فالمهم إن إحنا عايزين نخرج من الحديث هنا، هو يعني موضوع رد فعل جميل جدا، وكان يعني كان غريب يعني، فعايزين بس نخرج منه بأكتر من شيء. هنا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبيشتكي من جاره في غيبة جاره. فهنا من الغيبة، ويمكن مش عارفة خدناها مع بعض أو خدناها أو حد تاني أو في سنة تانية، إن ديت من الغيبة الجائزة اللي هي بيكون فيها شكوى لدفع الظلم عنه. يعني هو بيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى هذا الجار في عدم وجوده، فدي من الشكوى الجائزة. تمام، دي حاجة. هنا اللهم لعنه، اللعن زي ما احنا عارفينه وخدناه ودرسناه اللي هو الطرد من رحمة الله، بس ده في حق الله يعني سبحانه وتعالى. أما في حق العبد فهو السب والشتم أو الدعاء على الغير. يعني إذا كنت بتتكلمي عن اللعن في حق الله تعالى فهو الطرد من رحمة الله تعالى. أما بيقول إيه اللهم لعنه، فلعنه الناس مثلا، لعنه الناس ده هي في حق الخلق، يبقى هي بمعنى السب والشتم. طب هنا بيقول، طب ليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجل اخرج؟ يعني اخرج واقف في الطريق. تصرف ممكن يكون يعني تحس ان هو غريب، يعني اي حد جاره يؤذيه ممكن هو يخرج ويقعد في الطريق؟ لا طبعا، هو وقتها هو يعلم تماما ان الجار دوت لما يعلم يعني دعاء الناس عليه، ولما يعلم اذى الناس ليه باللسان، فهو دوت هيدعه رادع ليه. لكن دلوقتي ممكن يقول ده يعني ده هي وراحت، يعني مش مشكله عنده ما يقعد في الطريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يعني ان الراجل ده لما يبلغه اللعن هيرجع عن ما هو فيه. تمام، في حاجه برضو هنا تاني في المستفاد، هو بيقول جواز لعن المعين والدعاء عليه. المعين يعني ايه؟ انك تلعني شخص بعينه. طبعا هو مش من اللائق طبعا ان احنا نلعن شخص بعينه، الا اذا نص النصوص، يعني اذا نص على كده، زي تبت يد ابي لهب وتب، هو نص. لكن نيجي بقى الاختلاف العلماء في لعن المعين دوت. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في معين، مثلا واحد شرب الخمر فقال ايه، لعن عبد الله بن حمار اللي هو شرب اللي شربه الخمر، فده نص على فلان انه ملعون. تمام، لكن احنا عندنا لعن، في لعن لشرب الخمر عموما، لكن مش لكل واحد بالاسم. فهنا لعن المعين في خلاف للعلماء، يعني في من العلماء قالوا يجوز، وفي قالوا لا ما يجوز، وفي قالوا لا ممكن نلعن الكافر دون الفاسق. لكن يعني تواترت الاقوال ان احنا ممكن نقول ايه، لعن الله من اذى جاره، يعني يبقى الراجل قاعد اهو في الطريق يقول لعن الله من اذى جاره، ما يخصوش لعن الله فلان لان لم يدل النص على لعنه. ده الافضل. يعني ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه قال ايه، قال واللعنه تجوز مطلقا لمن لعنه الله في النصوص، أما لعن المعين فإن مات كافرا جاز لعنته، أما الفاسق المعين فلا ينبغي لعنه. يعني ما ينفعش إن احنا واحد مرتكب معصية نروح نلعنه بالاسم كده، يلعن فلان مثلا أو فلان ملعون، لا ما ينفعش، لا ينبغي ذلك، لأن ما فيش نصنا على كده. لكن أنت مثلا شايفة واحد مثلا بيأذي جاره تقولي لعن الله من أذى جاره، لكن ما تخصيش اللي بتشوفيه بيلعن دوت. انت عندك مثلا بتشوفي متبرجات، طبعا لعنهن في انهم ملعونات، لعنهن مش بالاسم كده، فلانه متبرجه يبقى فلانه يبقى دي هي تلعنيها، لا لعن الله المتبرجات. لكن مش ورانا نمشي في الشارع نلعن الناس نشتمهم، يعني صعبه يعني. تمام، انا بس حبيت بس اوضح لكم نقطه الجواز لعن المعين والدعاء عليه كما ذكر بعض العلماء. هو مش على الجواز كده، لا ده مختلف فيه، وانا قلت لكم الراي الراجح في الموضوع من ابن تيميه وابن عثيمين. طيب معانا هنا هو حديث هنا تاني في باب شكايه الجار، برضو دراسه، عن ابي جحيفه قال شكى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس، يعني النبي بيسأله، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم. يعني هو دلوقتي هو حكى له للناس لعنة الجار دوت، فقال له إن ربنا سبحانه وتعالى بيلعنه هو كمان، لعنة الله فوق لعنته. ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه. ده نفس لفظ، يعني ده نفس رواية الحديث، هو نفس القصة بس بلفظ آخر عند البخاري. كل من مر بيه لعنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتابع الموقف مع الرجل، انت عملت ايه؟ طب الناس لما سمعوك، لا يا منى ما يجوز لعن المتبرجة بعينها، يعني ما اقولش مثلا اشوف فلانة ملعونة اقول لها انت ملعونة، لا لا دوت الراجل في الراجل عندنا، لا احنا لعنهن فانهن ملعونات، لعن الله التبرج، لعن الله المتبرجات عموما. لكن البص المعين النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن عبد الله بن يعني ابن حمار دوت لانه شارب خمر ساعتها، مش هنقيس عليه ان كل واحد هيشرب خمره ونحن نلعنه، لا وصلوا العلماء ان ما دلت عليه النصوص. تمام؟ يعني احنا بنلعن الفعل اللي هما بيعملوه، المعصيه اللي بيعملوها، لكن ما بنلعنش الشخص نفسه. وده راجح علشان كمان نبعد عن نفسنا شبهه كمان يعني هتاخدوها في سنة تانية، شبهة اللعنة على لسان المسلم. الإنسان المسلم بيحافظ على نظافة لسانه، تمام، وديت في التفصيل جدا في تانية إن شاء الله. طبعا مش يعني مش الحديث اللي قدامنا مفيهوش أي جديد، غير إن هو النبي صلى الله عليه وسلم تابع المظلوم دوت، وبدأ ووضح له إن مش الناس بس بتلعنه، ده ربنا سبحانه وتعالى كمان بيلعن من آذى جاره، فعشان يذكي هنا بعقاب ربنا سبحانه وتعالى لمن يظلم جاره. طب دلوقتي هنا، طب دوت رجع جاره، ايوه كده صح يا رشا. بصي هي بتقول رشا هنا بتقول لنا جزاه الله خيرا، يعني لو قلت لواحده مثلا حرام تعملي كده لانك كده هتبقي ملعونه، انت كده بتلعني فعلها مش بتلعنيها هي، هتبقى لانها فعلا هتبقى ملعونه، زي المتبرجه، زي الناميصه، زي اللي هما المذكورين في الحديث، الوشمة والمستوشمة، النمصة والمتنمصة، المتبرجات. احنا انت كده انت بتعرفيها فعلها ان هو ملعون، ان هي تبقى من ضمن الملعونات بفعلها دوت، فدوت مش بتلعنيها حبيبتي، انت بتحذريها من الفعل، بتبيني ليها، ما فيهوش اي مشكلة. يبقى هنا هو احنا دلوقتي خدنا الجار اللي هو بيتأذي من جاره ورجع تاني، طب الجار بقى اللي بيدن ويلح في أذية جاره حتى يقهره ويخرج يسيب بيته ويمشي، وإياك يا حبيبتي، ويعني بيسيب بيته ويخرج، ده إيه؟ معنى هنا حديث، على فكرة هنا دراسة، حديث أبي عامر، لأن دوت أثر دراسة مش حفظ، عن أبي عامر الحمصي قال: كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. بص الموضوع كبير، هو دوت أثر عن ثوبان بيقول إيه: مفيش رجلين يتصارمان يعني يهجران بعضهم، يتخاصموا مع بعض فوق 3 أيام، فيهلك أحدهما فيموت واحد منهما وهم على ذلك من المخاصمة، فمات وهما على ذلك من المصارمة، فبالتالي التاني هيموت هو برضه بتخاصم معاه بعد كده، فإلا هلك جميعا، عقبة الاتنين هيعاقبوا، وقد يؤدي فعلهم هذا لدخول النار. وما من جار يظلم جاره ويقهره يعني حتى يخرج من منزله أو حتى يموت، أي قهر بقى، حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله، أهو ويقهره يعني يظلمه حتى يخرج من منزله إلا هلك، هلك إن هو استوجب عمله النار. تمام؟ يبقى احنا عندنا هنا الحديث بيتكلم عن حالين، وهو الشاهد منه طبعا الكلام عن الجار، لكن برضو انا برضو هكلمك على ان الحديث ده اثر انا مش هاخد بيه، لكن هو نستشهد بيه بس، يعني نستشهد بشرحه فقط. يبقى احنا هنا هوت هنستفيد من الحديث ان التحذير الشديد من التخاصم والهجر انه قد يؤدي الى دخول النار، وبرضه التحذير من ايذاء الجار حتى يخرج من بيته بقى، يعني ايذائه اصلا في عقوبه واحنا درسناها، وبعدين حتى يخرج من بيته هو بيؤدي الى الهلكه اللي هي برضه دخول النار. الحديث اللي جاي طبعا احنا خدناه، ومش وعلشان كده انا مش هشرحه مره تانية، خدناه في هنا في الوصايا بالجار اللي هو عن مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يستخشاه فقال: يا غلام اذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. اللي هو خدنا فيه جواز هنا، جواز الهدية لأهل الكتاب. فقال رجل من القوم اليهودي: أصلحك الله؟ بيسأل. قال له: إني سمعت، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. تمام. فإحنا أخذنا قبل كده هو، وخدنا الشاهد منه. بكده أنا انتهينا من أبواب الوصايا بالجار. أنا هرجع معاكم من الأول خالص، هشوف الأبواب المقررة عليكم وإيه اللي ممكن، يعني عشان تكونوا بس متأكدين، يعني نأكد بس على الأبواب اللي هتكون مقررة معاكم. الأحاديث معايا هنا في وصينا الإنسان بوالديه، معايا حديث أبي عمرو الشيباني ده حفظ، ومعايا حديث تاني عن باب بر الأم وباب بر الأب. بصوا أيهما، يعني أيهما ذاكرتي الاتنين شرح واحد، يعني كأنك بتدرسي حديث واحد، أيهما ذاكرتي فأنت يعني خلاص، يعني أنا يعني هرضى بشرح واحد منهم. تمام. معايا هنا هو حديث باب لين الكلام لوالديه اللي هو عن عروة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أنا أسألك فيه لأنه أثر، أنا بحاول أخف عنكم عشان شايفة، أنا حسيت إن فيه قلق. معانا باب جزاء الوالدين رقم 5، في حديث دراسة، في حديثين دراسة. مش هسألك في حديث أبي بردة اللي هو شاهد ابن عمر ورجل يمني يطوف ويحمل أمه، مش هسألك في الحديث ده في معانيه ولا في المستفاد منه. أنا هسألكوا في حديث أبي هريرة: لا يجزي ولد والده. ومعايا حديث حفظ في نفس الباب أهو اللي هو عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيين. ده معاكي. وبرضو حديث في تاني اللي هو دراسة مش هيكون معاكي، اللي هو بتاع مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبو هريرة إلى أرضه بالعقيق، مش هيكون معاكي، مش هيكون معاكي، يعني مش هسألك في المستفاد منه ولا في المعاني، لكن انت عايزه تاخدي من شرحه يفيدك انت طبعا هينفعك في شرحه، اكتر من كده لا، لكن مش هقول لك معناه ايه ده ايه وانت مطالبه بالمستفاد منه ايه، لا مش هسالك فيه. معايا باب 6 حقوق الوالدين، في عندك اول حديث حفظ معاكي، ماشي معاكي مفيش مشكله فيه. باب لعن الله من لعن والديه، ماشي معاكي مفيش مشكله. باب يبر والديه ما لم يكن معصية اللي هو أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب9، معاك إن شاء الله. وأنا كنت قلت لكم الزيادة اللي موجودة في المرة اللي فاتت، وفينا حديث دراسة ففيهما فجاهد معاك برضو. باب رقم 9 من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، معنا حديث حفظ برضو معانا. وفي باب لا يستغفر لأبيه المشرك، يعني معايا باب بر الوالد المشرك، حديث سعد بن أبي وقاص مش هيكون معاك. ليه بقى السبب كمان؟ هو أثر لكن احنا أخذنا معناه في أول حديث، اللي هو معنى الآية وإن جهداك على أن تشرك بي. إحنا أخذنا تمام كده، إحنا أخذنا معناه في أول حديث، لا يستغفر لأبي المشرك مش معانا، حديث ابن عباس مش معانا تمام، وباب بر الوالد المشرك حديث سعد بن ابي وقاص مش معانا. وقلت ليه؟ لان احنا اخذنا الشاهد من اللي هو عن بر الوالد المشرك، احنا اخذنا معناه في الاحاديث الاولى. لكن معايا بقى هنا هو حديث حفظ في الباب دوت رائع جدا لاسباب بنت ابي بكر، ده طبعا لازم مذاكرته. وحديث ابن عمر اللي هو سيرة الأخ المشرك اللي هو عن الحلة السيراء معاكي، ماشي ماشي معاكي. أنا باب لا يسب والديه، بصوا انتوا معاكوا حديث حفظ وحديث دراسة والاثنين بنفس المعنى. باب رقم 11، لا احنا قلنا ماشيين، احنا ماشيين كويس مفيش مشكلة. باب رقم 11 خلاص مش معانا، احنا قلنا تمام، لان احنا اخذنا معناه في يعتبر في شرح الاحاديث الاولانيه، ومعانا حديث اسماء بنت ابي بكر يعني يكفيني في كده. يعني مساله عن بر الام المشركه او الاب المشرك، يعني حديث اسماء بنت ابي بكر يكفي، يكفي جدا كمان تمام. معايا هنا هو برضو حديث عبد ابن عمر قلنا اللي هو بتاع الحله السيراء معاكي. باب 12 لا يسب والديه معاكي، الحديثين هما الاثنين بمعنى واحد، بس واحد حفظ وواحد دراسة، يعني يستسب دراسة. هو سبحان الله ان الحفظ مفسر الدراسة جايب معنيه. معانا يا منى معايا باب عقوبة عقوق الوالدين رقم 13، حديث ابي بكر معانا ما من ذنب اجدر، تكراره مش معاكي بعد كده قدام، مش هيبقى معاكي في صلة الرحم اللي تستشهدي بيه. معايا باب 14 دعوة الوالدين معاكي، ما تكلم في المهد، مولود من الناس في المهد معاكي. معايا باب 15 أثر أبي هريرة مش معانا، يبقى باب 15 مش هيكون معاكي. لا ده فيه هنا، لا استنى مش أثر، لا معانا إن فيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة معانا، ده معلش أنا آسفة. يبقى باب 16 باب بر الوالدين بعد موتهما هيكون معناه هنا. هو بص هو في اثر لمحمد بن سيرين عن ابي هريره مش معانا، لكن انت معاكي الحديث، والحديث الاولاني برضو اثر مش معاكي، بس الحديث الحفظ يعني بيدل على معناهم الاثنين. الحديث اللي هو ابي هريره هو ده اللي معاكي، يبقى عشان يكون باب بر الوالدين بعد موتهما بيكون بالاستغفار ليهم، هو الدعاء ولد صالح يدعو لهم، يبقى الدعاء وصدقة الجارية وعلم ينتفع به. وعندكم بعد كده الحديث الدراسة اللي بعده الصدقة عنهم اهو، وعندنا الحديث الباب اللي بعده باب يعني بر من كان يصله أبوه، دي من بر الآباء برضو بعد الموت. يبقى احنا كده اهوت معنى، يبقى احنا كده حذفنا مش هيكون معانا اول حديثين اللي هو الاثرين اللي ابي هريره وعن محمد بن سيرين تمام. طيب هنا باب لا يسمي الرجل اباه مش معاكي، وهل يكنى مش معاكي، 18 و19 مش معاكي. طيب وجوب صلة الرحم طبعا معاكي، وحديث جميل جدا باب صلة الرحم معانا، حديث أبي أيوب الأنصاري معانا، وده دراسة، ومعانا حديث حفظ لأبي هريرة. معايا في باب 22 فضل صلة الرحم، حديث أبي هريرة وحديث عبد الرحمن بن عوف إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالكم إن هما كلهم، أنا عايزة بصوا يا جماعة علشان أحاديث الدراسة دي كلها ممكن تتجمع في شرح واحد بس، يعني دي بس بتعرفي المعاني، لكن الشرح هي كلها بشرح واحد بس، وبتستدلي بحديث حفظ اهو. باب 16، باب 16 انت مش معاكي اول حديثين اللي هو اثر ابي هريره ومحمد بن سيرين، مش معاكي لان الحديث هنا اللي عندنا حديث الحفظ هو بيجيب معناهم، جايب معناهم، ومعاكي وبيكملهم حديث ابن عباس، ومعاكي الباب 17 بيكمل تمام، وباب 18 و19 مش معاكي، وجوب صلة الرحم ماشيين احنا كده 21 و22. بصوا في فضل صلة الرحم زي ما انا قلت لكم، انا معايا حدثين دراسة ومعايا حديث حفظ في باب، باب واحد او حدثين حفظ كلهم بمعنى واحد يا جماعة. يعني انتوا دلوقتي لا لا خالص، بصي يا ضحى مفيش حفظ لأحاديث الدراسة، انت بتعرفي لي المعنى الشرح معاني المفردات دهيت المستفاد. شرح بقى بص فضل صلة الرحم، انتوا شايفين هنا حديثين دراسة شرحهم واحد، ضموا كده عملوا لهم موضوع شرحهم واحد بس، هيختلف ايه المعاني، مفردات المعاني بس، لكن هو المستفاد منهم حتى واحد. فما تشتتوش نفسكم تقولوا انا عليا كتير، لا ان شاء الله باذن الله مش كتير، يسير. ولو فهمتي المعنى تفهمي السؤال على طول، وانا عارفه ان شاء الله الامتحان مش هياخد، مش هيكمل معاكم ساعه يعني. انا باب 23 معايا حديث انس حفظ مهم، وباب بر الاقرب في الاقرب معاكي دراسه، معايا باب إثم قاطع الرحم، وخلاص اتفقنا بقى لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة كذا، شرحهم واحد. احفظي الكلمتين دول كده وحطيهم في أي، شوفي قعدت تسألي فيهم في أي مكان أنت حطيهم. باب 22 آخر حديث أو مكرر، باب 22 مكرر حديث عائشة، يعني مش مكرر نفس الشرح. انا مش طالبه منك حاجه، مش لازم خالص، ما انت معاكي حديث اللي قبليه، مش لازم مكرر. بص زي ما بقول لكم ادمجوا كله، انا عايزه موضوع كامل. انت عندي انا هسالك سؤال في صلة الرحم، سؤال في سؤال في الـ في في, في بر الوالدين، سؤال في عن يعني البنات مثلا بر البنات وعن الجار، لازم تعرفي كده كاني انا بقول لك موضوع كامل انت بتذاكريه. انا معايا باب 24 معاكي، باب الحديث المقدام، باب اسم قاطع الرحم، وزي ما انا بقول لكم اسم قاطع الرحم لا يدخل الجنه، انتوا دي كلمه الاجابتين اللي انا كنت بقولهم النهارده محفوظين، تاويل لعدم دخول الجنه لقاطع الرحم، لمن اذى جاره، لاي معصيه، دول محفوظين كده تحطيهم. مش هسألكم في بصوا في الحديث، الصوت كده مسموع لو سمحتوا، عايزين 25 عشان اقول تاني ان حديث ابي هريره الاثر ابي هريره ملغي، عن سعيد بن سمعان ملغي، هو مش ملغي يا جماعه، خدوا بالكم ان انا يعني لو في حاجه متصل الشرح بتاعها متصل خدوا شرحها، لكن مش هسألكم في مفرداتهم. 26 27 28 29 معانا، وقلنا الأسئلة الأولانية كلها كانت لغاية 29 معاكم النهارده، إن شاء الله أكون معاكم أسئلة على بقية الأبواب، يا رب يكون يعني كافية ووافية. معايا باب 30 مش مع يعني مش هسألكم فيه، باب 31 معانا إن شاء الله، يجي بقى من على جريتين، ده موضوع برضو جديد اللي هو بقى عن البنات وكده، الابواب ديت معانا. وزي ما اقول لكم بص انا معايا هنا هو حديثين دراسه ومعايا ثلاث احاديث حفظ فيها في عائله البنات كلها متصله ببعض، كلها متصلة ببعض ويعني ألفاظها يعني بسيطة. الولد مبخلة مجبنة. بص المعلمة نيفين قالت لي حاجة جميلة جدا في الموضوع ده. قالت لي احنا انا هشيل المتن نفسه اللي هو في باب 35، لا دراسة ولا حفظ، بس بيكون قالت لي خلي المقرر عليهم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلا ان الولد مبخلة مجبنة، بس اللفظ دوت كده نص بس. يعني مش هسألكوا في معنى مثلا ولد ألوط أو كده وخلاص. فلقيتها حاجة والله معقولة يعني جدا، لو معنى يبقى تبتدي في معنى مبخلة مجبنة، وأنا أظن إني شرحتها إن شاء الله بطريقة وافية يعني في الدرس. وده هيكون أفيد ليكي في إنك أنت تعرفي العلاقة بين الباب فعلا والحديث، ان احنا هنخلي في اول سطر في الشرح اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ده هو دوت الحفظ. ومعانا الحديث اللي بعد الدراسة معانا ماشي عادي مفيش مشكلة. باب حمل الصبية على العاتق، تمام ماشي. يهمني قوي في موضوع الاحاديث اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنائه اللي هو نتكلم فيه عن يعني ملحوظه الغلو في حب آل البيت. يعني احنا مأمورين شرعا بحب آل البيت، حبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغلو بيؤدي الى الضلال. احنا يعني ممنوع شرعا الغلو والتفريط، تمام. عندي هنا باب الولد قرة عين، قرة العين مش هسألكوا برضو فيه. هو فيه معاني يعني معاني جميلة جدا أيوة، بس هو أثر معايا هنا باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. معاكي باب 39 الوالدات رحيمات. معاكي باب قبلة الصبيان، قبلة الصبيان هنا مع حديث عائشة معانا. ومعايا هنا الحديث الحفظ لأبي هريرة، يسير جدا ما فيش في حاجة برضو. معاكي معانا أدب الوالد وبره لولده، معاكي اللي هو حديث النعمان بن بشير. وبعدين بنبقى بعد كده هو باب من لا يرحم لا يرحم. بصوا هو حديث واحد من دول كفاية قوي، من الحفظ الاتنين دول كفاية جدا يعني. الرحمة 100 جزء معاكي. الوصاب الجار، انا عايزة منكم ايه تبقوا فاهمين الوصاب الجار مين هو الجار وانواعهم. طيب المسلم حقوقه ايه زي ما قلنا، غير المسلم حقوقه ايه، والتعامل معاه بيكون ازاي. طب لو كان قريب ده كده شرح ثابت لأي حديث بقى في الجار المطلوب مثلا فيه. تيجي تسألي يقول لك الجار المسلم، طب الجار غير المسلم، بس هي انت لو حفظتيهم لو ذاكرتيهم من الأول كده امشي بقى مع الأحاديث مش مشكلة. الحفظ احفظيه بس، والدراسة انت كده فاهمة مثلا فاهمة دراسته حق الجار ايه. معايا في الجار مفيش فيه حاجة بقى، مفيش فيه متهيألي شيء. النقودات سألة مفيش، فقط باب حق الجار. بص باب الأبواب الدراسة دي كلها أنا هي موضوعها يعني هي من تحت حق الجار، ما فيهاش أي شيء تاني. ما فيش أي شيء فيها تاني. احنا كده متهيألي خلاص انتهينا، مفيش أي شيء في الجار، مفيش يعني مفيش حاجة بتهيألي إن هي كده. وباللي أنا يعني باللي احنا يعني بحقوق الجار ده هي اللي هتاخدوها اللي هتمتحنوا فيها. بقية أبواب الجار أنا مش هسألكوا فيها في الترم التاني، أنا هبدأ معاكم باب الكرم، لأن اللي أنا عايزاه من الجار هو دوت اللي انتوا هتاخدوه اللي انتوا هتسألوا فيه، تمام. في أي مشكلة قبلكم وأنتوا بتذاكروا أي حاجة ممكن نتناقش فيها؟ 44؟ لا معانا. لا لا بص معانا، أنا مش عايزة أبص، أنت أصل أنت عندك حفظ أكتر من دراسة هنا في الجار. الدراسة اجمعهم لي كلهم في موضوع. لا أنت معاك الوقت 50 عادي. بس هو أنا عايزة مش يعني مش شايفة إن هما يعني حاجة تبقى يعني مش شايفة إن هي حاجة يعني كده بعيدة عن بعضها، هي كلها موضوع واحد. صفحة كام يا ضحى؟ أنا أظن كان في حاجة زي كده. بالظبط كده. صفحة كام يا هالة؟ اللي كلمني عن حاجة تقولي بس كام أو باب كام وأنا أطلعها عشان أعرف يعني أكون مركزة معاكم. 44، باب 44، موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. معاكي. أيوة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. معاكي. في الأول ده يا ضحى خالص. أيوة، ينصرف عنه، إن الشرك ينصرف عنه المسلم. لأن الشرك ينصرف عنه، ينبو يعني ينصرف عنه أو يبعد عنه. هي ضحى فهمتيها؟ يعني الشرك بينصرف عن المسلم عموما، يعني بيبعد عنه. والعقوق برضو نفس الحاجة، بطبعه هو مش بيحب العقوق، لكن العقوق هو شيء يعني شيء مش من طبع المسلم، مش من أخلاق المسلم. فهو فالعقوق هو برضو بينبو عنه الطبع، يعني بيبعد عنه الطبع المستقيم، بيرفضه. تمام. انا متهيألي ان انا قلتها، انا فسرتها في المحاضرة. في اي حاجة تانية؟ وإياك يا حبيبتي. عموما معاكم الأسئلة هتنزل لكم، وأي حاجة وقفت معاكم تواصلوا معايا على الخاص، ما فيش أي مشكلة في أي وقت. لو أنا مش موجودة إن شاء الله لغاية 50. أي لغاية 50 ومش هسألكم في الجار تاني، خدوا بالكم. يبقى أنتوا كده بقيت أنتوا هتبدأوا كده الترم التاني هتبقى من باب الكرم، ويبقى الأسئلة بتاعتكم من الترم التاني من أول باب الكرم، مش هنكمل فيها أبواب الجار كمان. لان الشرح الحاجة الباقي دوت هو معاكي، يعتبر ماشي معاكي. باب 16 اشوفها. لا انا قلت لكم باب 16 اول حديثين مش معاكي. انت معاكي حديث ابي هريرة اللي هو اذا مات العبد انقطع عمله، ومعاكي حديث ابن عباس ان امي توفيت ولم توص. بس لو انا بس يعني انت مثلا سهرانه وانا مش سهرانه، اكتبي لي السؤال بتاعك وانا هجاوبك عليه على الخاص عندي، مفيش اي مشكله. في اي وقت اكتبي، في اي وقت، وانا وقت ان شاء الله بكون متفرغه هحط لك الاجابه بتاعتك. تمام. في اي حاجه قابلتكم تاني مش عايزيني دلوقتي اوضحها؟ واياك يا حبيبتي، ربنا ان شاء الله معاكم، وباذن الله هيكون انا يعني متوسمة فيكم خير، بإذن الله. أشوف كده الامتحان هيكون يسير، وأتوقع إن شاء الله درجاتكم تبقى جميلة بإذن الله، ما تقلقوش جدا خالص من الدرجة. أنا عايزاكم بس فاهمين الموضوعات كويس، ويا رب تكون أثرت فيكم فعلا، ويكون الأدب المفرد تكون مادة يسيرة بالنسبة لكم. ويعني يعني أو أتمنى يا رب كده هو أشوف يعني يعني اشوف شيء جميل بقى من اولى معلمات المعهد بعد كده.